إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللسامعين: باب ما جاء في العتمة والصبح. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بيننا وبين المنافقين شهود العشاء والصبح لا يستطيعونهما، أو نحو هذا. قال الإمام مالك رحمه الله في هذه الترجمة: باب ما جاء في العتمة والصبح، يعني ما جاء فيهما من الفضل، العتمة والصبح، صلاة العشاء وصلاة الصبح. فقد ورد في السنة ما يدل على فضيلة هاتين الصلاتين، وخصت هاتان الصلاتان بالفضيلة لأنها أشد الصلوات على المنافقين. هاتان الصلاتان هما أشد الصلوات على المنافقين، كما قال صلى الله عليه وسلم: ليست صلاة أثقل على المنافقين من صلاة العشاء وصلاة الصبح، فهما أثقل الصلوات على المنافقين. وقول الإمام مالك رحمه الله هنا في الترجمة: باب ما جاء في العتمة، ويرد بها العشاء، العتمة العشاء. والنبي صلى الله عليه وسلم كان قد نهى عن تسمية العشاء بالعتمة، قال: لا تغلبنكم الأعراب عن اسم صلاتكم، ألا إنها العشاء. ولكن ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه سماها هو نفسه بالعتمة، كما سيأتينا إن شاء الله في الحديث الذي بعد هذا، الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: وليعلمون ما في العتمة والصبح، صلاة العتمة العشاء، فسمى العشاء عتمة عليه الصلاة والسلام. وهو نفسه ينهى عن تسميتها صلى الله عليه وسلم بالعتمة، قال: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم، فهي العشاء. وجمع العلماء رحمه الله بين ذلك، قالوا بأن تسميتها بالعتمة جائز، وإنما النهي ليس للتحريم، فدل على أن النهي ليس للتحريم. ومن أهل العلم من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما سماها بالعتمة لمصلحة ودرء مفسدة، ليبين على ما يعرفه الأعراب أن العتمة هي العشاء، والأعراب كانوا يسمون المغرب العشاء، المغرب كانوا يسمونها العشاء. فلو قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولو يعلمون ما في العشاء والصبح، فلظن الأعراب أنه يقصد صلاة المغرب، فلهذا سماها بالعتمة، فقالوا لمصلحة سماها بالعتمة. وأحسن ما قيل في الجمع بين النهي وبين ثبوت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم قول من قال بأن المراد هو النهي عن هجران اسمها الذي سماه الله جل وعلا بها. الله عز وجل سمى الصلاة صلاة العشاء، سماها صلاة العشاء في كتابه من بعد صلاة العشاء. فقالوا: إذا كان الذي يسميها بالعتمة يهجر اسم العشاء فلا يسميها بالعشاء، هذا نعم ليتوجه إليه النهي. أما من يسميها بصلاة العشاء وأحيانا يطلق عليها صلاة العتمة، فقالوا هذا لا بأس به، لأن النهي المراد به هو هجران اسمها الذي سماه الله سبحانه وتعالى بها، وهو صلاة العشاء. قال عبيد الله: حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. وطبعا سعيد بن المسيب وتابعي، ولما يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث مرسل، هذا الحديث مرسل. وهكذا في موطأ الإمام مالك وفي روايات الموطأ، كما قال ابن عبد البر رحمه الله: هذا الحديث مرسل في الموطأ لا يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم مسندا. قال: ومعناه محفوظ من وجوه، يعني هذا الذي المعنى الذي يذكر في هذا الأثر محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويصح عنه كما جاء في الصحيحين، كما في الحديث الذي أشرت إليه آنفا أن أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر وصلاة الصبح، هذا في الصحيحين، وله نفس المعنى مع هذا الذي في أثر سعيد بن مسيب أو حديث سعيد بن مسيب الذي يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بيننا وبين المنافقين شهود صلاة العشاء والصبح. بيننا وبين المنافقين آية وعلامة، بيننا وبين المنافقين آية وعلامة يعرف بها المنافق أو يتهم حتى يتهم بالنفاق. وبيننا يعني بين أهل الإيمان، وبين أهل الإيمان قال شهود صلاتي العشاء والفجر. قوله شهود العشاء والفجر يعني شهود صلاتي، حضور هاتين الصلاتين أين؟ في المسجد. حضور هاتين الصلاتين في المسجد، هذه علامة بين المنافق وبين المؤمن. المؤمن يحرص على شهود هاتين الصلاتين جماعة مع المسلمين في بيوت الله جل وعلا، والمنافق لا يحضر هاتين الصلاتين. فقوله بيننا وبين المنافقين هاتي العلامة وهاتي الآية التي هي شهود العشاء والصبح، يعني حضور صلاتي العشاء والصبح في جماعة مع المسلمين. قال ابن عبد البر: كذا ليحيى وجمهور رواة الموطأ بلفظ صلاة العتمة. هنا رواية يحيى بن يحيى قال شهود العشاء والصبح، لكن في غير رواية يحيى رواة الموطأ رووه بغير ذلك، غير يحيى رووه بالعتمة، شهود العتمة والصبح. وطبعا هذا الذي يوافق الترجمة، هذا الذي يوافق الترجمة باب ما جاء في العتمة والصبح. قال: لا يستطيعونهما أو نحو هذا، لا يستطيعون يتيان هاتين الصلاتين. لما؟ لأنهما أثقل الصلوات على المنافقين، أثقل الصلوات على المنافقين. المنافق الصلاة كلها ثقيلة عليه، الصلاة كلها، الصلوات الخمس ولا بالنوافل كلها ثقيلة عليه، كما قال جل وعلا: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. هكذا حالهم، حال أهل النفاق في جميع الصلوات، كما قال جل وعلا: ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، لا يقومون إليها بنشاط ورغبة. ولذلك يا إخوة، لو أن الإنسان المؤمن إذا قام ليصلي يقوم كسلانا، لا يقوم إليها بجد ونشاط، فهذا من أفعال المنافقين، هذه سمة للنفاق، أنهم إذا قاموا إلى الصلاة يقومون كسالى، لأنهم أصلا ما يؤمنون بهذه الصلاة، وإنما يراؤون بها فقط، يراؤون بها ليراهم الناس، هذا هو غرضهم من الصلاة. ولهذا لماذا لا يحضرون العشاء والصبح على وجه الخصوص، وهي أثقل الصلوات عليهم؟ الدافع إليها بالنسبة لهم غير موجود. الدافع لأدائهم للصلوات ما هو؟ الرياء، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فدافع المنافق لأداء الصلاة هو الرياء، ليراؤون الناس، أن يراهم الناس، فيشهدون الظهر ويشهدون العصر لأن هذه في النهار، ويراهم الناس ويشهدون المغرب لأنها في، وإن كانت في بداية الليل لكن يقرأ في النهار، يرى الإنسان في وقت المغرب يرى، لا يحتاج إلى إنارة، لكن إذا جئنا للعشاء والفجر فهي في ظلمة، هاتان الصلاتان في ظلمة. وطبعا الحال بالنسبة للزمن الأول لم يكن كحالنا، لم توجد هذه الإنارات في الشوارع ولا في المساجد، لم توجد هذه الإنارة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى يقول: أشاهد فلان، أشاهد فلان، لأنه ما يراهم، ولكن يسأل: حضر فلان الصلاة، حضر فلان الصلاة. فلذلك لما كانت هاتان الصلاتان في ظلمة ولو جاء المنافق فلا يراه الذين يصلي لأجلهم فيرائي بصلاته، لا يرونه لأنه ظلام. ولذلك ما يحضر العشاء ولا يحضر الفجر، وهي من أثقل الصلوات عليه، بينما المؤمن دافعه لأداء الصلاة والتعبد لله عز وجل، يعبد الله جل وعلا بهذه الصلاة العظيمة، ويحرص على الإتيان بها بالوجه الأكمل من كل الوجوه، خاصة ما يتعلق بأدائها جماعة مع المسلمين، فيحضر ويأتي في كل الصلوات من الفجر إلى العشاء. لكن أثقل الصلوات على المنافقين هاتين الصلاتين اللتين جعلتا من العلامات الدالة على النفاق، وفارق بين أهل الإيمان وبين المنافقين حضور هاتين الصلاتين. ولهذا كان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول: كنا إذا فقدنا الرجل في هاتين الصلاتين أسأنا به الظن، إذا فقدنا الرجل في هاتين الصلاتين في العشاء وفي الفجر لا يحضر لا يصليهما جماعة. قال ابن عمر أسأنا به الظن، هاتين الصلاتين العشاء والصبح أسأنا به الظن. وش معنى أسأنا به الظن؟ هاتين الصلاتين فارقتان، علامتان وآيتان في المفارقة بين المنافقين وبين أهل الإيمان. فالمنافق ما يشهد هاتين الصلاتين العشاء وكذلك الصبح، ما يشهدهما كما ذكرت آنفا، لأن الباعث لإتيانهما وهو الرياء ما يحصل بسبب الظلام، وإذا يسهل عليها لا يحضر ولا يعرف الناس حضر أم لم يحضر، ولذلك ما يبالي. بينما المؤمن يحرص على الإتيان ولا يراقب الناس، أن يقول الناس فلان حضر ولا ما حضر ولا لا يرائي، وإنما يبتغي بعبادته وجه الله سبحانه وتعالى ويرجو الثواب العظيم الذي في هاتين الصلاتين. وثوابهم ولا شك عظيم جدا. مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهد العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن شهد الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله، كما سيأتينا إن شاء الله في آخر أثر عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه آخر هذا الباب. وهاتان الصلاتان في الليل، والإنسان يمشي إليهما في الليل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة، بالنور التام يوم القيامة، النور الذي يحتاجه الإنسان يوم القيامة. حين يكون الناس عند الصراط ثمة ظلمة كما قال صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يجتاز الناس الصراط، والناس إذا اجتازوا الصراط يكون معهم نور، وهذا النور يختلف على قدر الأعمال، على قدر أعمالهم. المنافقون يعطون نورا ثم ينطفئ نورهم، والكفار أصلا ما يعطون نورا ولا يمرون على الصراط. أما أهل الإيمان فيمرون، ولكن تكون سرعة مرورهم على حسب النور الذي يعطونه. فبشر صلى الله عليه وسلم الذي يحرص على أداء هاتين الصلاتين وهما صلاتان في الليل الفجر والعشاء بالنور التام يوم القيامة. بشر المشائين في الظلم لصلاة الفجر وصلاة العشاء بالنور التام يوم القيامة. نعم. قال رحمه الله تعالى وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بطريق إذ وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له، وقال الشهداء خمسة: المطعون والمبطون والغرق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله. وقال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. ثم قال عبيد الله وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي القرشي، قال عن أبي صالح، وأبو صالح السمان ويقال له أيضا الزيات، وأبو صالح له ثلاثة من الولد جميعا يرون عنه الحديث، وهم سهيل وعبد الله وصالح، ويقال له ذكوان المدني، اسمه ذكوان المدني. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والملاحظ أن الإمام مالك رحمه الله هنا قد ذكر ثلاثة أحاديث مجموعة كلها بهذا الإسناد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، فهو هكذا سمعها رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الحديث الأول حديث الغصن، الرجل الذي يزاح الغصن، والحديث الثاني هو حديث الشهداء، والحديث الثالث لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول. هذه ثلاثة أحاديث كلها عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لكن هنا إشكال، الإشكال في الرواية التي نقرأها التي هي رواية يحيى بن يحيى من طريق ابنه، الرواية التي نقرأها هي رواية يحيى بن يحيى الموطأ، لكن من طريق ابنه عبيد الله، من طريق ابنه عبيد الله. رواية يحيى من طريق ابنه عبيد الله ليس فيها الحديث الثالث، ليس فيها الحديث الثالث، وإنما فيها حديث الغصن وفيها حديث الشهداء فقط، أما حديث لو يعلم الناس غير موجودة. وهذا من جهة ضبط النسخ، فما دام النسخة التي بين أيدينا هذه رواية يحيى بن يحيى من طريق ابنه عبيد الله، هذه ليست موجودة فيها، ليس موجودا فيها الحديث الثالث. أما غيره من الموطئات بل حتى كما ذكر ابن عبد البر رحمه الله حتى بالنسبة لرواية يحيى من طريق ابن الوضاح بن الوضاح المالكي روى الموطأ عن يحيى بن يحيى في روايته نعم توجد الحديث الثالث، لكن في رواية ابن يحيى غير موجودة. ولهذا قال ابن عبد البر رحمه الله هكذا يرويها جماعة رواة الموطأ لا يختلفون في ذلك عن مالك، وكذلك هي محفوظة عن أبي هريرة، وكذا رواه ابن وضاح عن يحيى، وسقط الثالث في رواية ابنه عبد الله هنا، وهو ثابت في باب النداء. يعني مر معنا في أول كتاب الصلاة باب النداء إلى الصلاة مر معنا هذا الحديث، لو يعلم الناس الحديث وحده مر معنا هذا الحديث، لكن هنا في رواية عبيد الله عن يحيى غير موجود في النسخة، من المفروض يعني. وإذا كان هذه النسخة التي بين أيدينا احتمالا نكون من تصرف النساخ أو قابلوها برواية أخرى فأثبتوها، لكن من جهة التحقيق هذا هو التحقيق، مع أنه سبحان الله الشاهد للترجمة موجود في الحديث الثالث. الشاهد للترجمة قال في الترجمة باب ما جاء في العتمة والصبح، والشاهد له في الحديث الثالث، في آخر الحديث الثالث قال لو يعلم ما في ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. ولذلك بعض العلماء كأبي الوليد الباجي في المنتقى اجتهد في ذكر مناسبة الحديث للباب، لكن على رواية عبيد الله بن يحيى عن أبيه بعدم إثبات الحديث الثالث، الحديث فيه حديث الغصن وحديث الشهداء فقط، فذكر المناسبة، وهذا من إبداعاتهم في الاجتهاد في معرفة المناسبة للباب. فقال الإمام مالك أورد هذا الحديث وفيه أن رجلا أزاح غصنا فشكر الله له فغفر له، عمل يسير، وانظر إلى الثواب الأجر، شكر الله له وغفر له سبحانه وتعالى. قال فكيف بالذهاب إلى العشاء والفجر، فكيف بالذهاب إلى العشاء والفجر؟ فقال هو أورد هذا لبيان عمل يسير انظر إلى أجره، فكيف بعمل يكون في الذهاب إلى أداء هاتين الصلاتين العظيمتين، صلاة العشاء وصلاة الصبح. لكن على غير رواية عبيد الله فإنه لا إشكال، فيكون مناسبة الحديث للباب هو آخره لما قال صلى الله عليه وسلم ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. ولهذا قال الزرقاني رحمه الله في شرحه قال والصواب إثباتها هنا حتى يكون في الأحاديث واحد مطابق للترجمة، فساقها الإمام كما سمعها وإن كان غرضه منها واحدا وهو الأخير، واللذان قبله ليسا مقصودين. نعم، لأنه لا تعلق لهم بالظاهر بالترجمة، وإنما الترجمة باب ما جاء في العتمة والصبح يوافقه ما جاء في الحديث الثالث ثم قال وكأن ابن يحيى لما رأى الثالث تقدم في باب النداء للصلاة قال ظن أن ذكره تكرار محض فأسقطه، وما درى عدم مطابقة ما ذكره للترجمة، ولا شك في تقدم رواية ابن وضاح لأنه حافظ ووافقه جميع رواة مالك عليه. والبخاري رحمه الله قد أخرج هذا الحديث من طريق الإمام مالك عن الإمام مالك من طريق قتيبة بن سعيد، وأخرجه بثلاثة الأحاديث التي سمع الإمام مالك، حديث الغصن والشهداء وحديث لو يعلمون ما في النداء والصف الأول. قال عليه الصلاة والسلام بينما رجل يمشي بطريق إذ وجد غصن شوك، الغصن معروف الذي يتشعب من الشجر ويجمع على أغصان وغصون، قال إذ وجد غصن شوك على الطريق فأخره نحاه وأبعده من الطريق، وغرضه من إبعاده من الطريق لأجل لا يؤذي المسلمين، فنحى هذا الغصن من الطريق. هذا عمل يسير، ترى يمشي في الطريق فوجد غصنا، كما جاء في بعض الحديث في نفسيات القصة، قصة رجل أزاح الغصن قال لا يؤذي مسلما، فأزاح ذلك الغصن من الطريق حتى لا يؤذي المسلمين. قال فشكر الله له فغفر له، شكر الله له، أثنى الله عز وجل عليه ورضي عمله وغفر له سبحانه وتعالى. ثواب عظيم على عمل يسير، على عمل يسير يزيح غصنا من طريق حتى لا يؤذي المسلمين، فشكر الله له وغفر له ذنبه سبحانه وتعالى، أثنى عليه ورضي عمله. والدليل أن رضي عمله أنه شكر له وغفر له، فغفر له ذنبه سبحانه وتعالى. قال أبو الوليد الباجي رحمه الله: يحتمل أن يريد جازاه على ذلك بالمغفرة، شكر له فغفر له جزاه بالمغفرة. قال: أو أثنى عليه بما اقتضى المغفرة له، أثنى عليه بما اقتضى المغفرة له. قال: ويحتمل أن يريد أمر المؤمنين بشكره والثناء عليه بجميل فعله. يعني هذا السياق الحديث، وإن كان هذا من الاحتمالات، شكر الله له وغفر له. قال: يحتمل أمر المؤمنين بشكره والثناء عليه، ما دام أن الله شكر له عمله هذا وغفر له فيشكره أهل الإيمان. ولا شك أن مؤمنا لو علم أن مسلما أزاح أذى من طريق المسلمين، وربما كان ممن تأذى به، فعلم أن فلان قد أزاحه، فلا شك أنه سيشكر له ويثني عليه ويدعو له بالخير، ويدعو له بالخير، وإن كان أصل الفعل ليس لابتغاء ذلك. الإنسان إذا فعل هذا الفعل، أزاح أذى من طريق المسلمين، يفعله لله، يفعله لله حتى يشكر الله له ويغفر له مثل هذا، إذا عظم الإخلاص. ولذلك لا تتعجب حين ترى عملا يسيرا وترى الثواب عليه عظيم جدا، لا تتعجب من هذا، فيكون عمل يسير لكن لعظم الإخلاص فيه يعظم الأجر، ولعظم النفع فيه يعظم الأجر. فهذا الرجل ما نظر لنفسه فقط، نظر للمسلمين حتى لا يتأذى المسلمون، وربما لما أزاح هذا الغصن أزاحه ابتغاء وجه الله، لا لأجل يثني عليه الناس ويمدحه الناس. وشبيه بهذا ذلك الرجل الذي سقى كلبا، رجل سقى كلبا فغفر الله جل وعلا له، وامرأة بغي تسقي كلبا فيغفر الله عز وجل لها، عمل يسير. ولذلك ننظر إلى الثواب، هي بغي والله يغفر لها، مع أن البغاء والزنا كبيرة من كبائر الذنوب، ما العمل هذا الذي يقوى حتى أن يكفر الكبيرة؟ قالوا: عظم الإخلاص، مع أنها سقت كلبا لكن لعظم الإخلاص، لا يوجد أحد يراه ولا ليراها ولا لقال سقى كلبا ولا ليجن يمدحه ويرجو ثناءه، لا، بينه وبين الله، وثمة كلب يراه يلهث، أو رأته يلهث كما في قصة البغي، المرأة البغي، فسقته فشكر الله جل وعلا. ولذلك ما ينبغي للإنسان أن يحتقر من الأعمال شيئا، ولو كان عمل يسير لا تحتقره، اعمل وابتغي به الثواب والأجر من الله سبحانه وتعالى، ولا تحتقر عمل قال هذا أعمله ولا هذا أفعله، لا، ما دام عمل خير يزيدك قربة الله أقبل عليه. والإنسان لا يدري العمل الذي يفضل ويعظم عند الله جل وعلا، فلذلك لا يحق الإنسان من الأعمال شيئا. ولهذا قال ابن عبد البر رحمه الله: إن نزع الأذى من الطريق من أعمال البر، وإن أعمال البر تكفر السيئات وتوجب الغفران وتكسب الحسنات. ثم يقول: فلا ينبغي للمؤمن العاقل أن يحتقر شيئا من أعمال البر، فربما غفر له بأقلها. ما ينبغي له أن يحقر شيئا من أعمال البر، وأعمال البر تختلف، فإياك أن تحتقر شيئا من أعمال البر، لأن ذلك العمل وإن كان في نظرك حقيرا لكن تقبل عليه وتخلص فيه لله عز وجل، يكون عظيما عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال فربما غفر له بأقلها، أقل أعمال البر التي ربما يحتقر الإنسان، تكون إذا فعلها تكون سببا لمغفرة ذنوبه. والحديث كما قال النووي رحمه الله فيه فضيلة إماطة الأذى عن الطريق، وهو كل مؤذٍ، وهذه الإماطة أدنى شعب الإيمان. ويشير الحديث: الإيمان 64 و 70 شعبة، علىها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، كما قال صلى الله عليه وسلم: إماطة الأذى، أي أذى، أي أذى يجده الإنسان في الطريق يؤذي المؤمنين يميطه. ومن باب أولى ماذا؟ أن يحذر الإنسان شد الحذر أن يضع الأذى في طريق المسلمين. إذا كان الفضيلة هنا في إزاحة الأذى، ولو الإنسان رأى أذى ولم يزيحه فاته خير، فكيف بالذي يضع الأذى في طريق المسلمين؟ هذا من باب أولى يفهم من الحديث، وإن كان قد جاءت النصوص في سنة النبي صلى الله عليه وسلم تحذر من ذلك، لكن من هذا الحديث نستفيد أن المسلم يحرص أشد الحرص على أن لا يضع أذى في طريق المسلمين أيا كان، لا يؤذي المسلمين. أحيانا الإنسان يحتاج إلى يكون يبني في البيت، يحتاج أن يضع مواد البناء أمام البيت، يقطع الرصيف وشيء من الطريق، من الجميل أنه يستأذن من الجيران، لأن هذا شيء يؤذيهم ولا شك، لكن إن استأذن وطيب خاطرهم بالاستئذان، لأن هذه حاجة، وكما هو احتاج للبناء الآخر سيحتاج إن شاء الله، فلذلك يطيب، قال أنا أعتذر من جيراني واحدا واحدا، لأني سأضع الرمل مدة يوم وسأرفعه إن شاء الله، ولا سأضع الحصى مدة يوم وأرفعه، ولا أعتذر اليوم ستأتي الشاحنة وعدنا صب الخرسانة، أعتذر نصف يوم ونذهب، لأن هذا في إيذاء في الطريق، لكن استأذن الإنسان وأعلم بحاجته فلا شك أنه لا أحد بعد ذلك يكون في صدره شيء تجاهه، فيقول لا ما أذاني، لأنه استأذن مني. ولذلك ينبغي الإنسان يحذر أن لا يضع أذى في طريق الناس، لا أذن الذي يبيع في طريق الناس، هذه المعضلة اللي في مسجدنا كل جمعة نذكرها، حتى أنا مللت يعني، آخر مرة قلت لكم مسجد أتكلم عنها، هذه قضية الجمعة والباعة، طريق المسلمين تقطع المسلمين، أي تجارة ترجو وأي ربح ترجو من تجارتك، فتقطع طريق المسلمين وتسبب الزحام في طريق المسلمين، هذا أذى. طبعا أنت تقول أنه تاجر وابتغي الرزق، نعم، لكن بغير أذى المسلمين، تقطع عليهم طريقهم وأرصفتهم خروجهم من المساجد وغير ذلك. فلذلك إزاحة الأذى عن الطريق نفهم منها أن الإنسان لا يضع الأذى في الطريق، وإن رأى أذى في طريق المسلمين بادر وسارع إلى إزالته، لأن فيه فضيلة عظيمة. وما ينبغي كما قال ابن عبد الرحمن رحمه الله أن يحتقر الإنسان شيئا من أعمال البر. ثم قال وقال، أي قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الحديث الثاني، قال الشهداء خمسة بالهاء، وعند الإمام البخاري الشهداء خمس بغيرها، ويصح هذا يعني، هو معلوم أن إذا لم يكن المميز مذكورا جاز الأمران أن تقول خمسة ولا خمس، جاز هذا وجاز هذا، أما إذا ذكر المميز فينظر، إن كان مذكرا فالعدد يكون بالها، وإن كان مؤنثا يكون بغيرها، تقول مثلا صيام ست من شوال، ست أو ستة من شوال، كلاهما يصح، لكن قلت الأيام، ذكرت المميز الأيام، تقول صيام ستة أيام من شوال. فقال صلى الله عليه وسلم الشهداء خمسة، المطعون ليس المراد به الذي طعن في المعركة، لا، هذا المطعون في المعركة هو الخامس الذي ذكره صلى الله عليه وسلم، القتيل في المعركة، وإنما المراد بقوله صلى الله عليه وسلم المطعون الذي يموت في الطاعون، الذي هو من الأوبئة، وباء معروف هذا الطاعون، وقد وقع في زمن الصحابة، زمن عمر رضي الله تعالى عنه، وسمي بطاعون عمواس، فهذا الطاعون وباء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أن من مات بهذا داء الطاعون فإنه شهيد. قال الشهداء خمسة، قال أولا المطعون، وقد جاء في رواية الإمام مسلم في حديث عند الإمام مسلم قال عليه الصلاة والسلام الطاعون شهادة لكل مسلم، يعني لمن مات به. ثم يقول صلى الله عليه وسلم المبطون، وهو المصاب بداء البطن، قيل الذي يأتيه الإسهال، وقيل المراد به الاستسقاء الذي يمتلئ بطنه بالماء، ولا ما ما ما ما يكون بسبب بعض الأمراض في كبده ولا غير ذلك، فينتفخ بطنه ويمتلئ ماء، هذا يسمى بالاستسقاء. ولذلك قال القاضي عياض رحمه الله وقيل هو الذي به الاستسقاء وانتفاخ البطن بسبب تجمع السوائل، وإن كان التعبير بالسوائل خير مما ذكرت أنا، قلت الماء، التعبير بالسوائل أفضل، أن مثل ما قال القاضي عياض، قال القاضي عياض هو الذي به الاستسقاء وانتفاخ البطن. انتفاخ البطن بسبب ماذا؟ بسبب السوائل، تجمع السوائل فيه، هذا هو الاستسقاء. قال وقيل هو الذي تشتكي بطنه، وقيل هو الذي يموت بداء بطنه مطلقا، يعني هذا عام الأخير هذا، وهذا الذي يصوبه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، الذي يموت بداء في بطنه أيا كان هذا الداء. ولهذا قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله المبطون هو الذي أصيب بداء البطن، قال بمعنى أن يكون فيه إسهال أو وجع في بطنه، ومنه ما يسمى بالزائدة إذا انفجرت وما أشبه ذلك، هذه الزائدة تسمى الزائدة الدودية تنفجر وقد يموت بسببها. قال فكل أدواء البطن التي تكون سببا لموته فإنها داخلة في قوله المبطون، لا سيما التي يكون الموت فيها محققا عاجلا، يعني يصاب بداء في بطنه أيا كان، الزائدة الدودية ولا تليف الكبد ولا غيرها من الأمراض، عافني الله وإياكم المسلمين أجمعين، هذه الأمراض التي تأتي في البطن، لا سيما إن كان قد مات بسبب ذلك، يعني يموت بسبب هذا الداء الذي كان في بطنه أيا كان هذا الداء، فلا يخصص بشيء ولا يخصص بنوع، فكل يشمله قوله صلى الله عليه وسلم المبطون. قال عليه الصلاة والسلام والغرق، الغرق بكسر الراء، المراد به الغريق، المراد به الغريق الذي مات بالغرق، يعني يموت غرقا في الماء، والغالب هو موت الغرق في البحر. طبعا نقول الغالب، لو مات مثلا في مسبح غريقا فهو داخل في هذا الباب، ولكن هذا في حال إذا ما أدى الإنسان بنفسه للتهلكة، موش إنسان يؤدي بنفسه للتهلكة مثلا فيذهب يسبح في البحر عند ارتجاجه، والذي يركب البحر عند ارتجاجه فمات برئت منه الذمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يقال بعد ذلك هذا شهيد، يعني أهلك نفسه وبعد يقال هذا شهيد، لا، الشهادة هاته في الغريق الذي هو الغريق كما يقول القاري رحمه الله، الظاهر أنه مقيد بمن ركب البحر ركوبا غير محرم، بمن ركب البحر ركوبا غير محرم، فهذا نعم يرجى له هاته الشهادة التي أخبر بها صلى الله عليه وسلم، ركب في البحر ولا ذهب يسبح والبحر غير مرتج يعني هادئ، لكن قدر الله عز وجل وغرق، فهذا ترجى له هاته الشهادة التي أخبر عنها صلى الله عليه وسلم. لكن من يركب البحر عند ارتجاجه، يركب الزورق الذي لا يوصله إلى البلاد الأخرى كما يقال، وربما يكون البحر مضطربا، وهذا المراد بارتجاجه، ويغامر كما يقولون، ثم بعد ذلك ينقلب به القارب ويموت، هذا يشمله الحديث من ركب البحر عند ارتجاجه فقد برئت منه الذمة، وهذا أمر خطير جدا، هذا أمر خطير جدا، وإذا كان مثل هذا ما يرجى له هاته الشهادة، لأن ركوبه البحر كان ركوبا محرما، كان ركوبا محرما. ثم قال صلى الله عليه وسلم وصاحب الهدم، صاحب الهدم شهيد، هذا هو الرابع، وهو الذي ينهدم عليه بيته ونحو ذلك، ينهدم عليه البناء عموما سواء كان بيتا ولا محلا ولا غير ذلك، ينهدم عليه، فهذا المراد بقوله صاحب الهدم، مثلا في هذا بالزلازل، هذا الغالب الذي تنهدم فيه البيوت على رؤوس الناس، فالذي ينهدم عليه البيت يقول صلى الله عليه وسلم بأنه شهيد، ينهدم عليه بناء أيا كان هذا البناء، بيته أو محل عمله أو غير ذلك. قال صلى الله عليه وسلم وصاحب الهدم الذي يموت تحت الهدم، ثم قال والشهيد في سبيل الله، الخامس هو الشهيد في سبيل الله، الشهيد في سبيل الله الذي قتل في الجهاد في سبيل الله، قتله الكفار فخرج مجاهدا في سبيل الله صابرا مقبلا غير مدبر محتسبا فقتله الكفار، هذا الشهيد، هذا شهيد، فقال صلى الله عليه وسلم الشهيد في سبيل الله، وهذا الشهيد في سبيل الله كما قال صلى الله عليه وسلم، فيخرج لأجل إعلاء كلمة الله عز وجل، وهو صابر ومحتسب يرجو الثواب والأجر من الله عز وجل، ومما يرجوه يرجو أن ينال الشهادة، فإن مات فهذا هو الشهيد، فإن مات فهذا هو الشهيد. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هنا خمسة، وقد تجد بعض الحديث أخرى سبعة، وغير ذلك. هذا اللي تعلم من هذا ليس على سبيل الحصر، ليس على سبيل الحصر، لكن جميع من ذكرهم صلى الله عليه وسلم ينقسمون إلى قسمين. الخامس الذي قال فيه الشهيد في سبيل الله هذا قسم وحده، هذا قسم وحده. لماذا؟ لأن هذا هو الشهيد حقيقة، الشهيد حقيقة هو شهيد الدنيا والآخرة وهو واحد. الشهيد حقيقة الذي هو شهيد الدنيا والآخرة هو واحد فقط. من هو؟ هذا الذي قتل في جهاد لأجل إعلاء كلمة الله عز وجل، قتله الكفار وهو صابر محتسب مقبل غير مدبر، فهذا نعم هو الشهيد، وهو شهيد حقيقة. ولهذا قلت لكم هو شهيد الدنيا والآخرة، وسأبين المراد بقولهم شهيد الدنيا وشهيد الآخرة. أما غيرهم، غير هذا، يدخل فيه الأربع الباقون: المبطون والمطعون وصاحب الهدم والغرق المذكورون هنا في الحديث، وغيرهم ممن ذكر في الحديث الأخرى. هؤلاء جميعا لهم حكم الشهادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشهداء خمسة ثم ذكرهم صلى الله عليه وسلم، يلحقون بالشهادة الحقيقية التي هي الخامسة. ولهذا قال العيني رحمه الله: فهم شهداء حكما لا حقيقة، وهذا فضل الله لهذه، وهذا فضل من الله لهذه الأمة، بأن جعل ما جرى عليهم تمحيصا لذنوبهم. ما جرى عليهم، هذا يموت مطعونا والآخر يموت تحت الهدم وهذا يموت غريقا، هذه تحل عليهم. قال: جعل ما جرى عليهم تمحيصا لذنوبهم وزيادة في أجورهم، يبلغهم بها درجات الشهداء الحقيقية ومراتبهم. يبلغهم الله عز وجل بها، قال، درجات الشهداء الحقيقية ومراتبهم. فلذلك هؤلاء لهم حكم الشهادة، ويكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيهم شهداء، لكن هم شهداء الآخرة. الشهيد الذي قتل في سبيل الله صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر، هذا شهيد الدنيا والآخرة. علشان أنا أكدت قلت يخرج لأجل إعلاء كلمة الله صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر، لما؟ حتى ينال الأجر في الآخرة. لأنه قد يخرج الواحد يقاتل، يخرج يقاتل في المعركة ويقاتل الكفار ثم يقتله الكفار، لكن هو في نيته مثلا قاتل حمية، لما قاتل ما قاتل لأجل إعلاء كلمة الله، ليثني الناس عليه ويقولون فلان جريء ومقاتل. وهذا كما علمت من أوائل من يجرجر، من تسعر بهم نار جهنم والعياذ بالله، ما يبتغى بهذا العمل وجه الله عز وجل. الناس إذا وجدوه ميتا في المعركة، وجدوه ميتا في المعركة، بماذا يعاملونه؟ يعاملونه معاملة الشهيد، فله الشهادة في الدنيا، لا يغسل، لا يكفن، لا يصلى عليه، ويدفن في ثيابه. هذا هو الشهيد الذي مات في أرض المعركة، فيعامل هذه المعاملة في الدنيا. فهذا المخلص وهذا الذي قاتل حمية ولا لمصلحة دنيوية، كلاهما يعامل معاملة شهيد الدنيا، فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه. لكن في الآخرة، الأول شهيد الدنيا والآخرة، الذي أخلص في قتاله وجاهد لأجل كلمة الله وقتل وهو صابر محتسب مقبل غير مدبر، هو شهيد في الدنيا، يعامل معاملة الشهيد، لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ويدفن في ثيابه. وفي الآخرة له الثواب الأجر والمنازل العالية التي جاءت وقد جاءت الأحاديث في ذكر فضيلة الشهيد. أما الذي مات في أرض المعركة والله أعلم بنيته، ما قاتل لأجل كلمة الله، نحن نعامله معاملة الظاهر، قال لا تغسلوه ولا تكفنوه ولا تصلوا عليه، تفنوه في ثيابه، لكن في الآخرة لا يكون له الأجر، بل تسعر من هو من أوائل من تسعر بهم نار جهنم والعياذ بالله. هذا ماذا يسمى؟ هذا يسمى شهيد الدنيا فقط، هذا يسمى شهيد الدنيا، لأن الناس يعاملونه معاملة الشهيد في أحكام الأحكام الدنيوية للشهيد التي أشرت إليها، عدم التغسيل والتكفين والصلاة عليه. أما الذي أخلص لا، هو شهيد الدنيا والآخرة. الذين ذكرهم صلى الله عليه وسلم، المبطون والمطعون والغريق وصاحب الهدم، هم شهداء لهم حكم الشهادة، هذا تفضل من الله عز وجل عليهم. لكن هم شهداء الآخرة ليسوا شهداء دنيا. مش معنى ليسوا شهداء الدنيا؟ لو أن إنسان مات تحت الهدم، الذي مات في الزلزال تحت الهدم، ترجى لهم الشهادة. هل يقول الإنسان يا إخوة الشهيد لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه؟ نقول لا، ليس هؤلاء، وإنما الذي لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يكفن والشهيد حقيقة الذي مات في أرض المعركة يقاتل الكفار فقتلوه، هذا نعم. أما باقي الشهداء الذي صاحب الهدم ولا الغريق، قال هذا غريق لا نغسله، لا يغسل ويكفن ويصلى عليه. وكذلك الذي مات بداء الطاعون، والذي المبطون الذي مات بداء في بطنه فمات بسببه، هؤلاء جميعا يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم، يعني لا يعاملون معاملة الشهيد في الدنيا، فهم ليسوا شهداء الدنيا وإنما هم شهداء آخرة. وشهيد الآخرة أجره عند الله عز وجل، لأن الله تفضل على هؤلاء وجعلهم حكم الشهيد وينالون أجرا عظيمة، تفضل الله عليهم وذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم، منهم الأربعة الذين ذكرهم هنا في الحديث، المطعون والمبطون وصاحب الهدم والغرق وصاحب الهدم، فهؤلاء شهداء في الآخرة. فملخص هذا أن تعلموا بأن الشهداء ثلاثة: شهيد الدنيا والآخرة، وشهيد الدنيا، وشهيد الآخرة. شهيد الدنيا والآخرة هو الذي قتل في أرض المعركة أو قتله الكفار وقد خرج مجاهدا لأجل إعلاء كلمة الله، وهو صابر محتسب مقبل غير مدبر يرجو الثواب من الله عز وجل، فمات، فهذا شهيد الدنيا والآخرة. الدنيا علمتم أن يعاملهم معاملة الشهيد في أن لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه. وأما الثاني الذي هو شهيد الدنيا فقط، من هو؟ هو شبيه بالأول، شبيه بالأول، قتل معه، قتل معه، كانوا في معركة في قتال الكفار فقتل جميعا. نحن كيف نعاملهم؟ نعاملهم معاملة الذي مات وقتله الكفار مجاهدا في سبيل الله، فلا نغسله ولا نكفنه ولا نصلي عليه، نعامله معاملة الشهيد في الدنيا. لكن في الآخرة الذي ما ابتغى بقتاله وجه الله عز وجل ما يكون له الثواب والأجر، بل قلت هو من أوائل من تسعر بهم نار جهنم، ربما ما خرج ليقاتل لأجل يقال جريء، فقد قيل، الناس يقول ما شاء الله فلان جريء، لكن ليس له عند الله شيء من الأجر والثواب، وإنما يسحب إلى نار جهنم والعياذ بالله. فهذا شهيد الدنيا. أما الثالث هو شهيد الآخرة، يدخل فيه كل من ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث بأنهم شهداء سوى هذا الخامس المذكور هنا في قوله والشهيد في سبيل الله، هذا له هو شهيد الدنيا والآخرة. أما الآخرون فهم شهداء الآخرة، لهم أجر وثواب الشهداء عند الله عز وجل في الآخرة، لكن في الدنيا لا يعاملون معاملة الشهيد. ومما يجدر التنبيه عليه أن المسلم ما ينبغي له أن يجزم بأن فلانا شهيد. هذه الشهادة لما تقول فلان شهيد معناته فلان في الجنة، يلزم منها أنه في الجنة. وهل نحن نحكم على الناس يا إخوة بأن فلان في الجنة وفلان في النار؟ هذا لا يجوز لنا إلا لمن شهد له الله ورسوله عليه الصلاة والسلام بذلك، بجنة أو بنار أو بشهادة. نعم، من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة نشهد له بالجنة، أبو بكر في الجنة فهو في الجنة، عمر في الجنة فهو في الجنة، عثمان في الجنة فهو في الجنة، علي في الجنة وباقي العشرة وغيرهم ممن شهد لهم صلى الله عليه وسلم. من شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشهادة، أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان، عمر وعثمان، من شهد له بالشهادة نشهد له بالشهادة. أما من شهد لهم بالنار عليه الصلاة والسلام، أو جاء في كتاب الله عز وجل بيان أنه من أهل النار، تبت يدا أبي لهب وتب، فأبو لهب في النار، نشهد بهذا. لكن ما سوى ذلك ما نشهد لأحد بأنه في الجنة وفي النار. وكذلك ما يتعلق بالشهادة، لأن لما تقول فلان شهيد هذا يلزم منها بأنه في الجنة. وإحنا يا إخوة إنما نعامل الناس بالظواهر، أما البواطن فالله أعلم بها، الله أعلم بها، نعاملهم بالظواهر. ألا ترى أنه الذي يقتل في المعركة جميعا يعاملون بالظاهر معاملة الشهيد في الدنيا، لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، لأن الباطن ونيته الله أعلم بها. وبناء على عدم علمنا بالنية ما نجزم أن فلان شهيد عند الله، ما نجزم أن فلان شهيد عند الله. ولهذا من فقه الإمام البخاري رحمه الله ذكر ترجمة في صحيحه: باب لا يقال فلان شهيد، باب لا يقال فلان شهيد. وأورد تحتها قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مكلوم يكلم في سبيل الله، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله أعلم بما يكلم في سبيل الله، الله أعلم بمن يقتل في سبيل الله، الله أعلم بهذا. هذا إشارة إلى أي شيء؟ إشارة إلى النية التي لا نعلمها، إلى النية. الله أعلم، نراهم جميعا يقاتلون ومات كثير منهم، لكن من هو الشهيد عند الله عز وجل؟ نجزم بأن هذا شهيد ونقول فلان شهيد ونحن ليس لنا علم من رسول الله ولا في كتاب الله بالحكم على هذا أنه فلان أنه شهيد؟ فلذلك لا نحكم أن فلان شهيد. فمن الورع أن الإنسان لا يجزم أن فلان شهيد، وإنما له أن يرجو، قال نرجو، هذا مات في أرض المعركة، نرجو له الشهادة. وحتى لما يتعلق بالشهادة الحكمية لمن مات غريقا ولا صاحب الهدم ولا المبطون والمطعون، فهؤلاء الذين ذكرهم صلى الله عليه وسلم قال بأنهم شهداء. يأتي إنسان يرى فلان من جيرانه مثلا مات غريقا، ولا هذا مات تحت الهدم، ولا الآخر مات بداء في بطنه فمات بسببه، نقول فلان مات شهيدا؟ لا، قال والله نرجو له الشهادة في الآخرة، نرجو له ذلك، لكن لا نجزم بأن فلان شهيد. وكما قلت من فقه الإمام البخاري أنه أخذ من ذلك الحديث: والله أعلم بما يكلم في سبيله، في قوله صلى الله عليه وسلم قال: باب لا يقال فلان شهيد. ولذلك إنسان يتورع في هذا الباب، قال نرجو لهم الشهادة ونرجو لفلان يكون شهيدا عند الله، ندعو أن الله عز وجل يتقبله عنده من الشهداء، لكن أن نجزم بعينه أن هذا شهيد، الله أعلم بمن يقاتل في سبيله. ثم قال صلى الله عليه وسلم، وذلك في الحديث الثالث، قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول. قال لو يعلم الناس، لم يقل لو علم الناس، يعني ذكرها بالمضارع بدل الماضي، فقال صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس، وهذا لأجل أن يفيد استمرار العلم، ليفيد استمرار العلم، وأنه مما ينبغي أن يكون على بال، مما ينبغي أن يكون على بال، هذا الذي ذكره صلى الله عليه وسلم. قال لو يعلم الناس ما في النداء، يقصد بالنداء الأذان، يقصد بالنداء الأذان، وإن كان الأذان هو أخص من النداء، أخص من النداء شرعا ولغة، النداء أعم، لكن يطلق النداء ويراد به الأذان، ويراد به الأذان. ومنه قول الله سبحانه وتعالى: إذا نودي للصلاة، وقوله: وإذا ناديتم إلى الصلاة. وكان محمد بن شهاب الزهري رحمه الله تبارك وتعالى يقول بأن الله ذكر التأذين في هذه الآية، لأنه ذكر النداء: وإذا ناديتم إلى الصلاة، وفي الآية الأخرى: إذا نودي للصلاة. فقوله صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء، يعني الأذان، يعني الأذان. قال: والصف الأول. الصف الأول، ما المراد بالصف الأول؟ هذا ما اختلف فيه العلماء، ونقل اختلافهم أبو الوليد الباجي في المنتقى فقال: واختلف في الصف الأول، فقيل معناه السابق إلى المسجد، وقيل معناه الصف الذي يلي الإمام إذا لم يكن في المسجد مقصورة يمنع من دخولها بعض الناس، فإن كان ذلك فالصف الذي يلي المقصورة. يعني ثلاث أقوال، منهم من قال مراد بالصف الأول هو المبكر إلى المسجد وإن لم يصلي في الصف الأول، المبكر المسجد وإن لم يصلي في الصف الأول، فقالوا الصف الأول مراد به المبكر إلى المسجد. ومن من قال الصف الأول هو الذي يلي الإمام، الذي يكون وراء الإمام، الذي تعرفونه جميعا. لكن ثمة مسألة تتعلق بما كان في زمن مضى، المقصورة هذه اللي تسمى مقصورة الإمام، قديما كانت مقصورة الإمام يصلي فيها، يصلي فيها، فقصروها على الأئمة ومن دخلوا معهم فيصلون فيها، فهذه هي المقصورة، ثم جاءت هذه التسمية أنها قصرت. فقالوا الصف الأول هو الذي يلي الإمام، لكن قد يختلف الحال، يكون الإمام في المقصورة ومعه بعض الناس أو وغيرهم يكونوا خارج المقصورة، فأين هو الصف الأول؟ الذين قالوا الذي يلي الإمام منهم من لم ينظر إلى قضية المقصورة، قال حتى وإن صلى داخل المقصورة من الذي وراءه؟ هذا هو الصف الأول. ومنهم من قال لا، حتى إن كانت المقصورة في الصف الأول الذي خرج المقصورة، يعني مثلا هذا هو الصف الأول، لو كان الإمام يصلي داخل وراءه من يصلي، قالوا الاعتبار بالصف الأول الذي يكون خارج المقصورة. فهي ثلاثة أقوال في هذه المسألة. قال النووي رحمه الله: الصف الأول الممدوح الذي وردت الأحاديث بفضله والحث عليه هو الصف الذي يلي الإمام، سواء جاء صاحبه متقدما أو متأخرا، وسواء تخللته مقصورة ونحوها أم لا. وهذا هو الصحيح الذي يقتضيه ظواهر الأحاديث وصح به المحققون. ثم ذكر القولين الذين أشرت إليهما، وقال بعد ذلك: وهذان القولان غلط صريح، وإنما أذكره ومثله لأنبه على بطلانه لئلا يغتر به. الشيخ محمد آدم الإثيوبي رحمه الله لما نقل قول النووي قال: وهذا بحث نفيس، وهذا بحث نفيس. فالذي رجحه النووي رحمه الله أن الصف الأول الذي وردت الأحاديث قال بفضله والحث عليه هو الصف الذي يلي الإمام. على كل حال، جاء الإنسان مبكرا ولا جاء متأخرا، قد يأتي الإنسان متأخرا ويتخطى الصفوف ويجد فرجة ويصلي في الصف الأول، ينال فضيلة الصف الأول حتى ولم يأتي مبكرا، بغض النظر متقدما ولا متأخرا، وإن كان ثمة ملحظ سأشير إليه من كلام ابن عبد البر رحمه الله في هذا. وكذلك لو كان الإمام يصلي داخل المقصورة ولا خارج المقصورة، الاعتبار بالإمام ومن وراءه، فالذي وراء الإمام هو الصف الأول داخل المقصورة وخارج المقصورة. الذي أردت نقوله لما قال النووي رحمه الله: جاء صاحبه متقدما أو متأخرا، يعني قد يأتي إنسان مبكرا ويتهاون ويفوته الصف الأول يصلي في الصف الثاني، وآخر يأتي متأخرا بعد صفوف عند إقامة الصلاة ويتخطى الصفوف ويجد فرجة ويصلي في الصف الأول، هذا المتأخر ينال فضيلة الصف الأول. لكن مما نبه عليه أبو عمر بن عبد البر قال: لا أعلم خلافا، يعني بين العلماء، أن من بكر وانتظر الصلاة وإن لم يصلي في الصف الأول أفضل ممن تأخر ثم تخطى إلى الصف الأول. يعني هذا الذي جاء متأخرا ونال فضيلة الصف الأول، قال تخطى وجاء للصف الأول، المبكر ينال أجرا أعظم منه. لما؟ أجر التبكير، أجر تبكيره. فلذلك قال، ولهذا لو تمعنا، وهذا من جهة النظر والتدقيق فيما أراده صلى الله عليه وسلم، فضيلة الصف الأول تدعو إلى ماذا؟ تدعو إلى التبكير. فيجمع الإنسان بين الأمرين، يبكر ويدرك الصف الأول، ويدرك الصف الأول. أما الذي يبكر قد يفوته الصف الأول لعذر من الأعذار، قد يقع له شيء ويتخلف يذهل، قد يتهاون يفوته الصف الأول تجد يصلي في الصف الثاني والثالث، ومن جاء متأخرا قد يجد فجوة في الصف الأول فيصلي فيه، لكن من جاء مبكرا ينال أجر التبكير. قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول، يعني ما فيهما من الأجر والخير والبركة، قال ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. قال صلى الله عليه وسلم: ثم لم يجدوا، يعني لم يجدوا شيئا من أوجه الأولوية كما يقول ابن حجر رحمه الله. يعني بالنسبة للنداء عدنا زوج قال أنا أذن وقال أنا أذن. طبعا هذا وين يكون مثل هذا؟ يكون في غير المسجد الذي فيه مؤذن راتب، ما أحد يزاحم المؤذن الراتب ولا يزاحم الإمام في المسجد قال أنا أؤم ولا أنت تؤم، لا، هذه في الراتب لا. لكن لو مثلا خرجوا في سفر وقال أنا أؤذن أريد أن أنال فضيلة الأذان، وقال هذا أريد أن أؤذن، بما نرجح؟ نرجح بأمور من جهة الأولوية، مثلا في الأذان لحسن الصوت ومن يحسن أداءه ومن يفقهه، فيقدم هذا على هذا، فينظر إلى وجه من وجوه الأولوية. إذا لم نجد وجها من وجوه الأولوية ماذا نصنع؟ قرعة بينهما، ومن وفق لذلك هو الذي يؤذن. ونفس الأمر بالنسبة للصف الأول، لو وجدت فرجة في الصف الأول فتزاحم عندها اثنان أدركها، كل واحد جاء يدخل والآخر يدخل، من يبقى؟ إذا لم يؤثر أحدهما الآخر، وإن كان هذا الأمر يبقى يتنافس فيه، ويكون هذا الإثار ربما لمصلحة، لو تزاحم شاب صغير مع كبير مواظب على الصف الأول، فمن مصلحتي أن الصغير يدع الكبير ويطيب خاطره، هذه من المصالح. لو تزاحم مع والده فمن المصلحة هنا أن يقدم والده، لكن من غير هاته تزاحم شابان وكلاهما أدرك فرجة في الصف الأول، لم نجد ما من الأولويات ما يرجح به على هذا نرجح به هذا على هذا ما ذكرت آنفا بالنظر إلى بعض المصالح، فماذا نفعل؟ قرعة. فقال صلى الله عليه وسلم: ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه قال: لاستهموا. استهموا ليس المراد أن يرميه بالسهم، وإنما المراد به الاستهام، المراد به القرعة. قد جاء هذا واضحا في حديث مسلم قال: لو تعلمون أو يعلمون ما في الصف المقدم لكانت قرعة، قال عليه الصلاة والسلام: لكانت قرعة. ومن فقه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه عنده ترجمة: باب الاستهام في الأذان، باب الاستهام في الأذان. ومما ورده تحت هذه الترجمة أثر عن سيدنا أبي وقاص أن قوما اختلفوا في الأذان، فماذا صنع سعيد؟ أقرع بينهم. فالاستهام مراد به القرعة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه. قوله صلى الله عليه وسلم: ولو يعلمون ما في التهجير، التهجير مشتق من الهاجرة، والهاجرة هي شدة الحر التي تكون في نصف النهار، ويكون ذلك في أول وقت الظهر. وهذا الذي دعا بعض أهل العلم إلى أن حملوا قوله صلى الله عليه وسلم: ولو يعلمون ما في التهجير، حملوه على التبكير إلى صلاة الظهر خاصة، كالباجي رحمه الله وحتى خليل بن إسحاق، وهو الذي مال إليه البخاري رحمه الله، فقد ترجم ترجمة في صحيحه: باب فضل التهجير إلى الظهر، فضل التهجير، باب فضل التهجير إلى الظهر، يعني إلى صلاة الظهر. فقالوا التهجير من الهاجرة، وهذا يكون للظهر فقط، هذا في وقت الظهر، فقالوا المراد التبكير إلى صلاة الظهر وأداء الظهر في أول وقتها. ولكن من أهل اللغة كالأزهري رحمه الله نقل هذا أيضا عن صاحب اللسان، قالوا بأن التهجير هو التبكير مطلقا، التبكير مطلقا. ولهذا بعض الفقهاء بناء على ذلك قالوا بأن مراد من قوله صلى الله عليه وسلم: ولو يعلمون ما في التهجير، قالوا في التبكير، في التبكير مطلقا، وهو البدار إلى الصلوات في أول وقتها، وليس خاصا بالظهر، وليس خاصا بالظهر. وهذا رجحه النووي والعيني وأبو عمر بن عبد البر رحمه الله تبارك وتعالى. ولهذا قال ابن عبد البر: قال هو البدار، يقصد التهجير، هو البدار إلى الصلاة أول وقتها. فالتهجير هو البدار إلى الصلاة أول وقتها. لو يعلمون ما في أداء الصلاة في أول وقتها من الأجر والثواب والمباح حين يبادر الإنسان إلى أدائها في أول وقتها. وطبعا لا يستثنى من هذا إلا العشاء، إلا العشاء، فقد جاء ما يدل على أن الأفضل هو تأخير العشاء عن أول وقتها ما لم يشق ذلك على الناس، فهذا جاء فيه فضيلة. قال صلى الله عليه وسلم: نستبقوا إليه. استبقوا إليه، استبقوا إلى التهجير والتبكير إلى الصلاة مطلقا، وليس المراد قوله صلى الله عليه وسلم نستبقوا الاستباق الحسي يعني يجري الناس، لا. قد مر معنا في أوائل الصحيح، في أوائل كتاب الصلاة، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. فالأصل أن الإنسان يأتي الصلاة وعليه السكينة والوقار، ولا يأتيها وهو يجري، ولا يأتيها مسرعا، فهذا يتنافى. ولذلك المراد بهذا الاستباق هو التنافس في الحضور أول الصلاة، في الحضور إلى أول الصلاة وأداء الصلاة في أول وقتها. قال عليه الصلاة والسلام، يعني هذا الاستباق ليس حسيا وإنما هو استباق معنوي، يعني يسبق، تسبق غيرك في الحضور إلى الصلاة، تبادل أن تؤدي الصلاة في أول وقتها. قال: ولو يعلمون ما في العتمة والصبح. وهذا هو الشاهد للترجمة، باب ما جاء في العتمة والصبح، يعني من الفضيلة، ومن الفضيلة ما ذكر هنا صلى الله عليه وسلم، ما قاله صلى الله عليه وسلم هنا: ولو يعلمون ما في العتمة والصبح، يعني من الفضل، لو يعلمون ما فيهما من الفضل. قال: لأتوهما ولو حبوا، يعني للصلاتين. لو يعلم الإنسان ما في صلاة العشاء، هذه الصلاة التي أذن لها الآن وننتظر لصلاتها أدائها، هذه صلاة العشاء وصلاة الفجر، لو يعلم الإنسان ما فيهما من الخير ومن الثواب لأتاهما ولو حبوا. إذا سمعوا كان لا يستطيع أن يأتي ماشيا، وإنما يأتي حبوا على الركب، يأتي وهو يحبو إليهما حتى لا يفوته الخير، حتى لا يفوته الخير. قال عليه الصلاة والسلام: لأتوهما ولو حبوا. طبعا الإتيان الصلاتين، الإتيان إلى محل أدائهما هو المساجد. لأتوهما يعني يخرج إلى المسجد، يأتي المسجد، محل الذي تقام فيه صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو حبوا. وجاء في رواية ابن أبي شيبة قال: ولو حبوا على المرافق والركب، ولو حبوا على المرافق والركب، يعني هذا من الحرص على الخير الذي في هاتين الصلاتين. وإن لم يكن من الخير الذي تعلمناه في بداية الدرس أن حضور هاتين الصلاتين هو فارق بين المنافقين والمؤمنين، وكأن الذي يحضرهما بجد واجتهاد ولا يستثقل حضورهما يكون له في ذلك براءة من النفاق، براءة من النفاق، لأن المنافقين لا يشهدون هاتين الصلاتين، هي أثقل الصلوات عليهما، صلاة العشاء وصلاة الصبح. نعم. قال رحمه الله تعالى: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة أن عمر بن الخطاب فقد سليمان بن أبي حثمة في صلاة الصبح، وأن عمر بن الخطاب غدا إلى السوق، ومسكن سليمان بين السوق والمسجد النبوي، فمر على الشفاء أم سليمان فقال لها: لم أرى سليمان في الصبح، فقالت: إنه بات يصلي، فغلبته عيناه، فقال عمر: لأن أشهد صلاة الصبح في الجماعة أحب إلي من أن أقوم ليلة. ثم قال عبيد الله: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة أن عمر بن الخطاب فقد سليمان بن أبي حثمة، وسليمان بن أبي حثمة قيل بأن له صحبة واختلف في صحبته، لكن من أهل العلم من يقول إن له صحبة، قال فقده عمر في صلاة الفجر، وهذا من النصح أنه كان يحرص على معرفة الناس ومن يحضر، وأسوته في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا الفعل من عمر حين فقد سليمان بن أبي حثمة أسوته في ذلك رسول الله، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى يقول: أشاهد فلان، أشاهد فلان، ثم يذكر بأن هاتين الصلاتين العشاء والفجر أثقل الصلوات على المنافقين، فذاك عمر لعله أخذ بهذا الهدي، هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ففقد سليمان بن أبي حثمة في صلاة الصبح، يعني يوما في يوم من الأيام وجده قد شهد معهم صلاة الصبح. قال: وأن عمر بن الخطاب غدا إلى السوق، يعني ذهب إلى السوق، قال: ومسكن سليمان بين السوق والمسجد النبوي. وكان عمر رضي الله تعالى عنه قد استعمل سليمان بن أبي حثمة على السوق، استعمله على السوق، فكان مسكنه قريبا من السوق. قال: فمر على الشفاء أم سليمان، عمر بن الخطاب مر على الشفاء أم سليمان رضي الله تعالى عنها، وهي من المهاجرات الأول رضي الله تعالى عنها وأرضاها، قال: فقال لها: لم أرى سليمان في الصبح، يعني لم أره قد شهد معنا صلاة الصبح في المسجد، فقالت أمه: إنه بات يصلي فغلبته عيناه، يعني بات يصلي، سبب سهره ماذا؟ بات يصلي قائما فغلبته عيناه، والمراد بقولها غلبته عيناه إما أنه نام فلم يستيقظ وقت الفجر، وإما أنه قد بلغ به النوم مبلغا شديدا ما استطاع أن يأتي ويحضر الصلاة، يحضر الصلاة فنام وفاتت صلاة الجماعة، المهم ولم يصلي في المسجد صلاة الفجر في جماعة. ما السبب؟ السبب أنه بات يصلي، أنه بات يصلي لله سبحانه وتعالى، ما بات ساهرا في أمر مباح فضلا على أمر محرم، بات في قربه يصلي ويتقرب إلى الله عز وجل. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: لأن أشهد صلاة الصبح في الجماعة أحب إلي من أن أقوم ليلة. وهذا من فقه عمر رضي الله تعالى عنه، وربما يكون له من هذا الكلام الذي قاله علم بما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم، لأن مثل هذا قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله. وعمر هنا يقول: لأن أشهد صلاة الصبح، يعني أحضر صلاة الصبح في جماعة، أحب إلي من أن أقوم ليلة، تقوم ليلة كاملة، ليلة كاملة وأنت تقوم من صلاة العشاء، تدخل البيت وأنت تصلي إلى وقت الفجر، ثم لا تأتي وتصلي الفجر جماعة. لو نمت الليل كله وجئت وصليت الفجر مع جماعة أفضل، لأن ذاك تطوع، وأداء الصلاة في المسجد جماعة واجب، وحتى على عدم القول بالوجوبها فالفضيلة التي في أداء صلاة الفجر جماعة أفضل من قيام الليل كله، ولهذا انظر إلى فقه عمر، لا أن أشهد الصبح في جماعة أحضر وأصلي الصبح مع جماعة المسلمين أحب إلي من أن أقوم ليلة كاملة. الآن سبحان الله، هذا الكلام يقوله في مقابل ما وقع لسليمان بن أبي حثمة، بات يصلي فلم يشهد صلاة الصبح، فعمر يقول لأن أشهد الصبح وأحضر وأصلي مع جماعة المسلمين أحب إلي من أقوم ليلة كاملة. الناس الذين يسهرون في المباح ولا يسهرون على هواتفهم ولا يسهر على المحرم ثم بعد ذلك يأتي الفجر ينام، ماذا نقول له؟ ماذا نقول له؟ أن نفاضل بين هذا وبين بين بين الصلاة؟ ما يفاضل أبدا، ما تفاضل، ما تقول له والله لو شهدت الفجر خير لك من سهرك على هاتفك ولا سهرك في لعبك ولا في غيك إذا كان في معصية ولا في منكر ونحو ذلك، ما يقارن بهذا. هو بات يصلي سليمان بن أبي حثمة، فقال عمر الذي يشهد الفجر خير من يبيت يصلي إذا كان ذلك يؤدي به لن ينام عن صلاة الفجر ولا يحضر جماعة مع المسلمين ولا يصلي الفجر جماعة مع المسلمين. هؤلاء ينبغي أن يقال لهم اتقوا الله عز وجل واعلموا بأن الأمر خطير، لأن القضية قضية نفاق وإيمان. أترضى أن تتهم بالنفاق لأنك ما تشهد الضوء تشهد الفجر والعشاء مع جماعة المسلمين؟ أترضى أن تتهم بالنفاق؟ وسمعتم أثر عمر ذكرته آنفا، المتخلف عن هاتين الصلاتين إذا تخلف قال أسأنا به الظن، الصحابة كانوا يسيئون به الظن، كيف لا يسيئون به الظن والرسول صلى الله عليه وسلم يخبر بأنهما أثقل الصلوات على المنافقين؟ ومر معنا في أثر سعيد بيننا وبين المنافقين، هذه آية وعلامة بين المؤمن وبين المنافق، المنافق لا يحضر صلاة الفجر والعشاء في جماعة، والمؤمن يحرص على أداء هاتين الصلاتين بل كل الصلوات يحرص على أدائها في بيت الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري أنه قال: جاء عثمان بن عفان إلى صلاة العشاء فرأى أهل المسجد قليلا فاضطجع في مؤخر المسجد ينتظر الناس أن يكثروا، فأتاه ابن أبي عمرة فجلس إليه فسأله من هو فأخبره، فقال: ما معك من القرآن؟ فأخبره، فقال له عثمان: من شهد العشاء فكأنما قام نصف ليلة، ومن شهد الصبح فكأنما قام ليلة. نكمل هذا الحديث فقط 5 دقائق إن شاء الله ثم نقوم الصلاة. قال عبيد الله: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد الأنصاري، عن محمد بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري أنه قال: جاء عثمان بن عفان إلى صلاة العشاء فرأى أهل المسجد قليلا فاضطجع في مؤخر المسجد ينتظر الناس أن يكثروا. عثمان رضي الله تعالى عنه هو الإمام، هو الإمام الذي يصلي بهم، فلما جاء إلى المسجد قال رحمه الله قال جاء فرأى أهل المسجد قليلا، رأى أهل المسجد قليلا فماذا صنع؟ اضطجع في مؤخر المسجد ينتظر الناس، ما أقام الصلاة وصلى مع قلة، لا، وإنما انتظر الناس حتى يكثر الناس على المعتاد الذين يحضرون. قال مثلا على المعتاد أهل الحي دائما يصلون 5 صفوف في المسجد، فمن السنة أن الإمام إن رآهم قلة ينتظر حتى يحضروا، لأن المراد ماذا؟ أن يحضر الناس ويصلوا صلاة الجماعة فينتظر حتى يحضر الناس، وإن رآهم كثر أقام الصلاة وصلى على عادتهم في الوقت الذي اعتادوه. فهذا الذي صنعه عثمان لما دخل المسجد وجد الناس قلة فماذا فعل؟ انتظرهم. وطبعا هذا عثمان من أين أتى به؟ أتى به من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في الصحيحين من حديث جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العشاء قال: إذا كثر الناس عجل، إذا كثر الناس يعني رأهم في المسجد كثيرا عدد كثير قال عجل وأقام الصلاة وصلى، قال: وإذا قلوا أخر، إذا قلوا دخل المسجد يصلي العشاء فوجد الناس قلة أخر ينتظر الناس، ينتظر قدوم الناس لأنه يعلم أنهم يحرصون على الجماعة وأخرهم شيء فينتظرهم عليه الصلاة والسلام. هذا الذي فعله عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. طبعا مثل هذا اليوم في زماننا الإمام ربما ما يستطيع أن يفعله، خاصة أن الناس اعتادوا على وقت، قال دائما ربع ساعة بعد الأذان تقام الصلاة، لو كانت فوت ربع ساعة وعلاش أنا دائما نستأذن منكم، أني فوت ربع ساعة واستأذنت منكم، قلت لهم زيد 5 دقائق حتى لا تلوموني، لأنه نضلي واحد يقول لي إقامة الصلاة على المعتاد. لكن لو نظرت إلى هذه السنة ترى أن الناس قلة فينتظر الإنسان، ينتظر الإنسان، يأتي إنسان يقول له أقيم الصلاة خلينا نروح، وقال له هذه هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ما ينبغي أن يحاججه بشيء آخر، يقول له هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ما زال الناس يأتون ونصلي، يصبر، وهذا ليس معتادا. وإذا رأى الناس كثروا عجل، إذا رأى الناس كثروا عجل. كذلك صنع عثمان، فلما دخل المسجد رضي الله تعالى عنه فرأى المسجد قليلا، فاضطجع في مؤخر المسجد ينتظر الناس أن يكثروا. قال فأتاه ابن أبي عمرة فجلس إليه فسأله، وطبعا عبد الرحمن بن أبي عمرة جلس إلى عثمان يسأله ليستفيد من علمه ويسأله ما يحتاج إليه. قال فسأله من هو عثمان، سأل من هذا الذي جلس أمامي، لماذا؟ لأنه كانت ظلام، قلت لكم المساجد قديما لم تكن فيها الإنارات هذه، فلما ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أشاهد فلان. فلما جلس عبد الرحمن بجنب عثمان سأله عثمان من هو، فقال فأخبره من هو، فقال ما معك من القرآن، فأخبره يعني ما معه من القرآن، كم يحفظ وما يحفظ من القرآن، فأخبره. قال فقال له عثمان من شهد العشاء فكأنما قام نصف الليل، ومن شهد الصبح فكأنما قام ليلة، يعني الوقت هذا الذي جلس ينتظر فيه. ثم جاءه عبد الرحمن بن أبي عمرة، استفاد منه عبد الرحمن بن عمرة علما من عثمان، فذكر له هذا الكلام أن من شهد العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن شهد الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. هذا قول عثمان في هذا الحديث، وهو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث صح مرفوعا عن الكلام، صح مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل له هذا الأجر، ومن قام الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. يعني بعض أهل العلم قالوا الذي يصلي الفجر فيكون له أجر قيام الليل كله هو الذي صلى العشاء، فإذا صلى العشاء في جماعة يكون له نصف الليل، فإن أتم وصلى الفجر في جماعة يكون له نصف الآخر، فكأنه قام الليل كله. لكن بعض أهل العلم قال ظاهر الحديث يدل على أنه إن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام نصف الليل، هذه فضيلة لشهود العشاء في جماعة، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله، هذه فضيلة مستقلة لشهود الفجر في جماعة. يعني لو أن إنسانا ما شهد الفجر في جماعة، ولنقل لأجل عذر من الأعذار فصلها في بيته، ثم شهد الفجر في جماعة، كم يكون له الأجر؟ ظاهر الحديث كأنما قام ليلة كاملة. والذي على ضوء هذا القول الثاني الذي يصلي العشاء في جماعة والفجر في جماعة، كم له من الفضائل؟ براءة من النفاق، لا يساء به الظن كما ذكر ابن عمر رضي الله تعالى عنه فيتهم بالنفاق، بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة الذي يأتي العشاء والفجر. ومما جاء في هذا الحديث أنه ينال أجر قيام ليلة ونصف، أجر قيام ليلة ونصف، الفجر وحدها قيام ليلة، والعشاء وحدها أجر قيام نصف ليلة، فإذا صلاهما معا في جماعة فيكون له أجر قيام ليلة ونصف كما قال بعض أهل العلم في هذا الاحتمال الثاني، وهذا فضل عظيم. وزيد عليه لو كان الإنسان سبحان الله يصلي من الليل ما شاء الله يصلي، يقوم الليل ويصلي العشاء في جماعة والفجر في جماعة، نور على نور وخيرات تتوالى عليه، لا يسأل ربه بعد ذلك لن يتقبل منه حتى ينال تلك الخيرات العظيمة. نسأل الله جل وعلا من فضله، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.